وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فما أعظم أثر القرآن في نفوس السامعين، وما أكثر أجره للمتدبرين فيه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه كما أخرج ذلك في أثر الترمذي رحمه الله تعالى: لو قهرت قلوبكم ما سمعت من كلام ربكم. إن العقبات التي تحول دون فهم القرآن كثيرة، وفهم القرآن أساس التأثر به. فإذا أراد الإنسان أن يفهم كلام الله عز وجل فعليه أن يطهر قلبه، فإن القلب وعاء القرآن، ولا يمكن للإنسان أن يعي وأن يجعل القرآن وعاء، وأن يجعل القرآن وعاء قلبه أو غرفا مخروفا لقلبه، وأن يجعل قلبه وعاء للقرآن إلا أن يطهر قلبه. فالقرآن لا يسكن قلبا غير طاهر مدنس بالشبهات والشهوات. تأثر أعداء الإسلام كما تأثر به بعض المسلمين، تأثر بعض أعداء الإسلام بالقرآن كما تأثر به بعض المسلمين. في الصحيح أن الوليد بن المغيرة قال لقريش: يا معشر قريش، أتدعوني آتي محمدا فأكلمه لعلي أجد عنده بعض ما يطيقه، هل كان أتفاوض معاه؟ قالوا: اذهب يا أبا الوليد، رجل عاقل غير متهم، فاذهب إليه وكلمه لعل كلامك معه يجدي انه خف عننا بأمر. فذهب الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوليد بن المغيرة، عفوا، أبو الوليد بن الوليد وأبو خالد بن الوليد رضي الله عنه، الوليد أسلم. فأتى الوليد بن المغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن قومك أرسلوني إليك لأعرض عليك أمورا لعلي أجد عندك بعضها كما إذا وصل بك حد. قال: قل يا أبا الوليد، عندك إيه؟ قال: يا محمد، إن كنت قد جئتنا بما جئتنا به تريد مالا، عاوز يعني شيء رزقك، بتفاوض ومن ناحيتك شغل قومك ولكش روح على هما استوصى بها، واحنا برضو ما لناش روح على انت. ان كنت تريد مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تصير اكثر لنا، في المقابل اشترينا بأس كثير. وان كنت تريد ملكا تعرف يعني لك السيادة علينا سوّدناك، وأنت متأكد سيد مكة ولا نقطع أمر الدور. وإن كنت تريد ومعنى الحمد لك عليك الطريق هو بتعود بتتكلم تتنفذك عليك تعرف شيئا، وإن كان الذي يأتيك ليا من الجن يعني غلب على عقلك، بذلنا لك أموالنا حتى تبرأ، نشوف لك أمر الأطباء. ده طبعا كلام لا يساوي في ميزان بحق شيء، ده كلام فارغ. رسول الله يطلب بما جاء به من عند الله عرضا من الدنيا، اي عقل يصدق هذا؟ فما زاد رسول الله على ان قال: افرغت يا ابا الوليد، خلصت العهدك؟ هل تلك خلصت؟ قال: نعم. قال: فاسمع ايه؟ اسمع ايه؟ قال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. شوفوا الصلة، حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صعقة، بعد أن ظهرت آيات قدرة الله على الخلق وخلق السماوات والأرض، وأن الله عرض على السماوات والأرض أن تستجيب لأمره وأن تأتي طائعتين أو مقرعتين، فقالتا: أتينا طائعين، يعني لا طاقة لنا بأن نأتي الله مثمرين مثمرين، وانما ناتي طائعين لامرك يا رب السماوات، او طائعين ان قصدنا مفرد كل واحد منهما. ظهرت اثار قدره الله على خلقه، ثم قال فان اعرضوا ان رفضوا كل هذا واصروا على كفرهم فقد اتتهم الايات والاخبار بما وقع للمكذبين من قبلهم، فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. فقام الوليد المنتفض يضع يده على فم النبي ويقول انشرك الله، استعرفك بالله، وبما بيني وبينك من رحم ان تسكت. ما الذي جعل الوليد يفعل هذا؟ فهم وصفه الحساب، وان عذاب الله منهم قريب، وبأسه الذي لا يرد عنهم شديد لا يطوب له قاع. خاف ان تنزل الصعيد، قال ان شفت الله رحمك اسكت. ثم قام خلاص ما عادش كلام، علم ان رسول الله لا يشترى بالدنيا كلها، وقال الى قريش. فلما رعوه بعيد قالوا نحلف بالله لقد جاءكم الوليد، او الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وصل اليه قالوا ساحرين، سحركم اما الدور بازل سيشتينا عندك ايه؟ قال يا معشر قريش، تعلمون والله اني من اقدم العرب على نقل الشعر القديم والاقرار القديم، واعلمكم ببحوره وأوزان، وأعلمكم بكلام الكهاب، والله لقد عرضت كلام محمد على أقراء الشعر فما استقام معه أو الشعر، وعرضته على تمتمات الكهاب فما استقامت تمتمات الكهاب مع ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو بقول البشر، إن له لحلاوة، إن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغلق، يعني فيه خير كبير، وإنه لا يعلم ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. شهد الجميع بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. قالوا سحرك الله يا أبا الوليد. ولما علموا ان للقران اثرا عظيما على نفوس من سمعه، اوصى بعضهم بعضا كما ستسمعون ان احيانا الله في ايات مقبله اوصى الا يمكنوا الناس بسماع القران حتى لا يتاثروا، فانه لا شيء يمكن ان يشغل عن القران ان تعلق القلب به. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، شوشوا اعملوا ضجيج عند قراءة القرآن لعلهم يرتدوا يقروا تغريبوا بأصواتكم صوت محمد، ومن يقرأ القرآن من أمته حتى لا يصل القرآن إلى هؤلاء، والله غالب على أمره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكم حاول أعداء الإسلام حاولوا الطعن في القرآن، أحد الحمر مع اعتبارنا للحمر من فترة قريبة يقول مسؤول أو سكران كتب القرآن، وكأنه يعني قال من لم تقله الأوائل ما هو أدهى أمثالك من السابقين الذين لا قيمة لهم لا عند الناس بل لا عند الله ولا عند الناس، ومع هذا ضاعت كلماتهم صدف ولم تستحق أوراقهم التي كتبت فيها أن تستخدم وسيلة لتنظيف جسد الإنسان. مسطور بن سكران كتب القرآن، بل القرآن كلام الله يصل إلى القلوب لو طهرت. العقبات إن إحنا بقينا نبص للقرآن على إنه كتاب مناسبات، أي كتاب في مأتم أو أي كتاب في فرح، وبين الختام والبناية الله به عليم أو أي كتاب في افتتاح. القرآن عند بعض الناس ما هو إلا صوت جميل، ولذلك يستوي صوت القارئ وصوت المغني عند بعض الناس، هذا حسب جميل وخلاص، لكن ما حدش الان. انما لو احببنا القران غير الله تبارك وتعالى الدنيا من أجلنا فإن القرآن نور، ونور الله تبارك وتعالى لا يأتيه إلا من شاء، وإنما يشاء الله عز وجل أن يؤتي هذا النور من علم الله أن لهذا النور دورا في حياته. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بالقرآن قلوبنا، وأن يستخدم به أبداننا، وأن ينور به حياتنا. قل قولي